ايه دلوقتي معاكم مع العزومة، عزومة فطار على راديو حلو الموسم الخامس. رمضان كان دايما يعازم يا معزومة، لكن في راديو حلو هنسأل معاك وهنسألك نفسك تكون مع مين على الفطار، وعازم ولا معزوم؟ في عزومة فطار على راديو حلو الموسم الخامس على راديو حلو. السادة المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج عزومة فطار. ضيفنا وضيفكم النهاردة الأستاذ أيمن الحجري. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ هبة. أخبار العزومات معك إيه في رمضان؟ أولا قبل ما نقول أخبار العزومات، كل سنة وحاجة طيبة. وكل سنة وكل القائمين على راديو حلم بخير وسعادة. راديو حلم طبعا من 2008 وهو دايما متجدد وبيقدم لنا حاجات جميلة جدا وحاجات حديثة جدا، وأنا بتمنى أن كل دمياط تتابع راديو حلم، لأن إضافة لدمياط أن هو يبقى راديو أونلاين، وده حاجة جديدة على المجتمع الدمياطي. ياريت كل الناس تشاركوا وتسمع وتستفيد من الحاجات الجميله اللي انتوا بتقدموها. وكل سنه وحاجه طيبه انتوا وكل اسره راديو حلم. حضرتك طيب وبخير يا رب. اخبار العزومات؟ العزومات انا بتعزم كتير على فكره، بس مش كل العزومات بروحها. بس ايه العزومه اللي ما تقدرش تفوتها؟ بتاعه الغلابه، يعني في حد كان عامل مائده على قده لناس غلابه، مائده يعني بسيطه، وعزمني رحت عشان افرح ان انا بفطر في وسط الناس دي. تخيلي اللي هي بتبقى لها طعم تاني. عزومه بتستناها كل سنه في رمضان؟ دي عزومه بنتي. بنتك بتعزمك فانت بتفرح لها؟ دي العزومه اللي انت بتستناها؟ عشان بقى استنى بيبقى في احفادي وكده، بيبقى هتبقى عزومه حلوه بقى. الله يخليك. شخص نفسك تعزمه وتفطر معاه في رمضان؟ طبعا احنا ممكن نقول شخصيه مش موجوده اصلا، حد توفى، حد مسافر، ممكن تكون شخصيه اعتباريه، شخصيه عامه، يعني مش شرط تكون شخصية، مش لازم تكون موجودة معانا دلوقتي. مش لازم تكون موجودة معانا دلوقتي. هو في كذا شخص، مش شخص واحد، اتمنى افطر معاهم في رمضان. بس انا لو قلت واحد بس بقيت الناس ممكن تزعل مني. طب يعني نحدد شخصية واحدة بس. اصل في كذا حد كويس واتمنى ان انا افطر معاه، يعني يا ريت السؤال ده تقول لي مثلا 10 ولا حاجة. كل سنة وانت طيب وربنا يا رب يحبك ويخليك وتفطر مع الناس كلها. شكرا. اهم طبق على سفره رمضان، ما ينفعش السفره تكون موجوده من غير الطبق ده. ما حدش هيصدق لما اقول مثلا انا اهم طبق في رمضان على اي افطار السلطه، طبق السلطه لانه مهم جدا. يا ليه طبق الفول؟ انا باكل فول كتير في رمضان، يعني معظم الايام بفطر فول وجب وبابا غنوج وبتنجان. أيوة. الاكل دي كل الناس بتحبها وبتاكل فيها كتير. كل الناس بتحب الطبق ده في رمضان، يعني تقريبا هنقول 15 يوم في الشهر بنفطر فول وبتنجان. تقول لنا بقى تهنئه لراديو حلم اولا وللشخصيات اللي حواليك عامه. انا اخص راديو حلم ان اقول لراديو حلم شكرا، شكرا على المجهود الجميل اللي بتقوموا بيه كلكم. وراديو حلم قدم حاجه جديده في دمياط ان الناس تسمع راديو اونلاين، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب من نجاح لنجاح. وشرف لي ان انا اكون معاكم النهارده. شرف لينا والله يا استاذ. الله يخليك، ما تحرمش منك. اقول لكل الناس يعني سامحوا بعض، بس لان مفيش حاجه في الدنيا مستاهلة الناس تتسامح كده على دخله رمضان، واي واحد بينه وبين اي حد حاجه يتغاضى عنها، وكل الناس تسلم على بعض. وروحانات رمضان بتخلي الناس يعني تعفو وتصفح بامانه، يعني الجو الرمضاني كده وانت صايم وفي حد انت زعلان منه او كذا، بتحس ان انت عايز تقرب منه. فانا بوجه للناس كلها اقول لهم انا مسامح كل الناس، مفيش بينه وبين اي حد اي حاجه وحشه، ما بكرهش اي حد والله. ويا ريت بطلب من الناس ان هي تسامحني لو كنت زعلت حد في يوم من الايام او حاجه من دي. وبكده ينتهي لقائنا مع من برنامج عزومه فطار مع الاستاذ ايمن الحجري. شكرا لوجود حضرتك معانا. شكرا يا فندم، وتشرفت بحضرتك النهارده يا استاذه هبه، وكل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك راديو حلو. كان معكم خلف الميكروفون هبه يوسف. عزومه فطار على راديو حلو الموسم الخامس. رمضان كان دايما يعازم يا معزومه، لكن في راديو حلو هنسأل معاك وهنسألك نفسك تكون مع مين على الفطار، وعازم ولا معزوم؟ في عزومة فطار على راديو حلم الموسم الخامس على راديو حلم. وفرخروا من حمارة تسلم إيديك يا سكارة.